هذا سؤال مهم لأحد الحجاج، يقول: سيدة كبيرة في السن تبلغ 60 عاما قامت بجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع على كرسي لها في مكة، وفي الشوط 7 أصابتها كحة، وعندما حضرت المدينة تقول وجدت البول في ملابسها دون أن تعلم، فما هو الحل في ذلك؟ هل حجها صحيح أم يجب عليها شيء؟ إذا لم ترى هذا إلا بعد الانتهاء من الطواف ولا تدري هل هذا حصل يعني بعد ذلك قبل ذلك بعد الطواف أو في أثنائه، فالذي يظهر أنه ليس عليها شيء. وأما إذا تيقنت أن هذا حصل في أثناء الطواف وهي مما يمسك البول وخرج منها يعني بإرادة، فهذا يلزمها أن تعيد الطهارة، لكن الذي يظهر أن هذه مما يعني لا تمسك وهي في حكم من به سلس، فالذي يظهر إن شاء الله أنه معفو عنها ولا يلزمها الإعادة. سائل يقول: هل تجوز متابعة الإمام في المسجد النبوي إذا لم تتصل الصفوف في خارج البناء، ولو كان هناك مثلا شخصان فهل تصح صلاتهما؟ إذا كان خارج المسجد ولم تتصل الصفوف ولا ترى الصفوف فإن هذا لا يجوز، لا يجوز الاقتداء بالإمام. أما إذا رأى الصفوف كان هذا داخل المسجد أو كان خارج المسجد ورأى الصفوف ولكنها لم تتصل، فالذي يظهر أن الصلاة صحيحة، لكن فيه تفريق في عدم المصاف والتقدم للصفوف الأول. هل تجوز غيبة المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، وكذلك هل يجوز هجره؟ هذا بحسب المصالح، قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن المتستر ببدعته لم تشرع عقوبته ولا الكلام فيه لأنه متستر ولأنه ليس في الكلام فيه مصلحة. أما إذا قدرنا أن هناك مصلحة ولو كان متستر فإن الأمر يرجع إلى تحقيق المصالح الشرعية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله.